بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. في انجيل هذا الصباح المعجزه عن احضار مجنون اعمى اخرس وشفائه، وفي ايضا ثلاث ايات يمكن مهمين في الانجيل سمعناهم النهارده. كل مملكه منقسمه على ذاتها تخرج، قلنا كل شجرة أيضا اجعل الشجرة جيدة وثمرها جيد، وبرضو كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار، وكل كلمة بطالة يتكلم بها الإنسان سوف يعطى عنها حساب يوم الدينون. نبدأ بأول حاجة اللي هي كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب. طبعا دي آية بيقولها السيد المسيح، ما ينفعش الإنسان يخلط بين حاجتين، ما ينفعش النور والظلمة يتحدوا مع بعض. طالما في نور بتطرد الظلمة خارجا. ما ينفعش زي ما بيقول الكتاب المقدس الفم الذي يبارك يلعن، ما ينفعش الفم الفكر اللي بيفكر في المسيح ما ينفعش يفكر في حاجة تانية. العين اللي بتنظر المقدسات وجسد المسيح ودمه ما تنفعش تنظر حاجة تانية. كل مملكة منقسمة على ذاتها ايه تخرب. عشان كده الانجيل النهاردة بيعلمنا في ثلاث حاجات مهمين عن المجنون الاعمى الاخرس، وهي دي ضربات الشيطان للانسان، ضربات الشيطان للانسان. فالشيطان ممكن يضرب العقل بالجنون، الشيطان ممكن يضرب العقل بالجنون لما ينسى عمل الله معاه وينسب أحيانا نجاحه لنفسه. الإنسان بيفضل كده متمسكن زي ما بيقولوا، يتمسكن كده لحد ما يتمكن، يتمسكن على ربنا عشان يرزقه، يتمسكن على ربنا عشان يسترها عليه، يتمسكن على ربنا عشان يقضيله المصلحة دي، يتمسكن. أول ما تقضي المصلحة تبص تلاقيه زي ما بنقول المثل بتاعنا رجعت ريمة لعادتها القديمة، وكل حاجة رجعت زي ما كانت. فربنا بيقول ما تخليش العقل يتصب بالجنون، ما تبقاش مجنون. مش الجنون بس هو الإنسان اللي فقد عقله طبيا، لا، ناس كتيرة بتفقد عقلها وهي عقلة، تفضل في منتهى العقل ولكن مجنونة في حاجات كتير. في واحد مثلا مجنون بالعظمة زي نبوخذ نصر كده. نبوخذ نصر ربنا اداله انتصارات. نبوخذ نصر مش يهودي، ولكن نبوخذ نصر من الملوك اللي هم سابوا اليهود، وربنا سمح له بكده تأديبا لليهود مش صلاحا في نبوخذ نصر، فسمح له بشوية انتصارات وشوية نجاحات كده. والعجب ان ربنا يبعت نبي لنبوخذ نصر ويقول له نفس الكلام، يعني وضح له الحكاية، قال له ده انت هتعمل كده لان ربنا زعلان من اليهود، فربنا هيديك انك انت تتسلط عليهم. يبقى هو عارف ان في اله، وان الاله ده هو اللي هيعطيه المجد ده ويعطيه السلطه دي لسبب معين. ولكن نبوخذ نصر بعد شويه يقول ايه، يجي كده ويفتخر ويقول اليست هذه بابل التي بنيتها بعظمتي وباقتداري. يقول كده، يجي له الملاك في نفس اليوم كده ويسمع صوته يقول له كده في سفر دانيال صحاح 4 وايه 31 وايه 32، يا نبوخذ نصر الملك إن الملك قد زال عنك ويطرحونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر ويطعمونك العشب كالسيران. يعني الإنسان لما يفتخر يسمع يخلي باله، ممكن يقول له يا فلان اللي انت عملته ده هيتاخد منك، يا فلان اللي انت طالما انت في الآخر ما قلتش المجد ليك يا رب، والمجد لله في عطاياه، المجد لله في نجاحه، المجد لله في ستره، المجد لله في كل حاجة دخلت لي وكل حاجة أنا عملتها كويسة، يبقى إذن يتاخد منك لأنك أنت ما كنتش حقيقي، كنت مجنون، كنت مجنون بالعظمة ومجنون بالحاجات دي. في الزمن دوت الجنون كتر قوي بقى، ناس بقى مجنونة بالموضة، وناس مجنونة بالأشكال الجديدة، اللي يخرموا ودانهم واللي يخرموا وشهم واللي معرفش بعد كده، ناس ممكن ما تعجبهاش عينها في وشها، هتحب تعمل عينها ورا يمكن بعد كده يحصل الله أعلم، مش عاجبهم خلقة ربنا يعني. فده جنون يعني، الناس اتجننت بالحاجات دي، اتجننت بالمحدثات والحاجات الحديثة، اتجننت بأنواع معينة من اللبس، اتجننت بآلات معينة وأجهزة معينة وهندي وكمبيوتر ونت وبرامج وألعاب، وبتصيب الصغير والكبير، كل واحد عنده جنون في حاجة، كل واحد على مستواه. وفي أحيانا يعني أجيال يعني متأخرة زي اللي تابع كده يعني، متأخرين شوية في المحدثات الحاجات الحديثة اللي حصلت، وبرضو احنا لينا جنون في حاجات معينة. فكل واحد ليه جنون في حاجة معينة، واحد ليه جنون في ارتباطه بشيء، واحد ليه جنون في ترتيب معين، واحد ليه جنون في نظام بيت، واحد ليه مجنون بحاجات بيخلي الحاجة دي تفقد سلامه. هي دية الحاجة اللي احنا نعرفها، اذا وصلت ارتباطنا باي حاجة لفقد السلام نعرف ان هو ده الجنون. واحد كده يعكنن على نفسه ويعكنن على بيته علشان في حاجة ما اتعملتش، عشان في حاجة ما اتحطتش في مكانها، عشان في واحد ممكن يبقى مجنون بحاجة، واحد ممكن يبقى مجنون بفكرة معينة مرتبطة في دماغه. عشان كده بيقول له ربنا النهاردة خلي بالك، ده كل دي ضربات من الشيطان عشان تفقدك انت السلام بتاعك. لكن انت هديت كده وكنت في سلام، كل المواقف ممكن تعدي. عشان كده اسأل نفسك كم من مرة حصل معاك مواقف انت تعفرطت عشانها وبعد كده عدت وطلعت بسلام. يبقى احنا اللي خسرنا. انا نفس الموقف ده لو رجع معايا تاني وكنت تصرفت بتصرف يمجد الله كان ممكن يخلص بنفس الطريقة، وهو خلص بنفس الطريقة. ليه؟ لأن ربنا بيحبنا زيادة، زيادة عن اللزوم كمان، وزيادة عن ان احنا نطلب. عايز يقول لنا انا هستر عليك حتى لو انت مش عايز، عايز يقول لنا انا هساعدك حتى لو انت مش عايز، عايز يقول لنا انا هباركك حتى لو انت مش عايز، بس بيقول لنا انا هعمل كده مرة واثنين وعشرة وعشرين، بس هاجي في مرة لو لقيتك لسه ما زلت مش عايز تفهم وعملت زي المجنون كده، فهيوصل في وقت بركات ربنا هتتوقف علينا. فنتمنى ان احنا ما نوصلش ربنا للمرحلة دي، نحس بعمل الله معانا وما نركبش عقولنا الجنون دوت، ونحس بعمل الله في حياتنا وندي المجد لربنا. الحاجة التانية، الشيطان يقتحم النظر، ايضا يقتحم النظر بالعمى، الانسان يبقى اعمى كده. العمى طبعا ما هواش عمل بصيرة برضو اللي احنا بنتكلم عنه زي الجنون، برضو تلاتة حاجات روحية، عمى وجنون واخرس. فالعمى هنا المسيح قال كده لليهود، قال لهم في مرة كده اذا كان اعمى يقود اعمى فكلاهما يقع في الايه؟ في الحفرة. فراح ردوا اليهود قالوا يعني احنا عميان؟ قال لهم يا ريتكم كنت عميان. ليه؟ لو اصلك لو كنت عميان كان هيبقى ليكم عذر، كنت عذر، كنت انسان عاجز اعمى، بس للاسف انتم مش عميان، انتم مفجلين وعينيكم قد كده، بس للاسف بتبصوا على حاجات هايفه. يقولون كده كده ايه؟ تغضون عن الجمل وتصفون البعوضه. يعني ايه تغضون عن الجمل؟ عارفين الجمل طبعا، ها؟ تغضون عن يعني تعدوا الجمل. على فكره الجمل والبعوضه عند اليهود ايه؟ الاثنين نجسين، المفروض ما يستخدمهمش يعني. فالجمل كبير قوي يعدوه، يعني يعدي حاجه كبيره قوي. والبعوضه يقول لك يصفون عن البعوضه، بمعنى ان لو البعوضه ديت زي الذبابه كده لو وقعت في حاجه يصفوها عشان دي نجسه، يقعد يصفوها. يعني قال دقه الف دي يبلعون الجمل ويصفوا عن الايه؟ عن البعوضه. ايه العمى ده؟ ده عمى، عمى روحي. يقول كده يا ريتكم كنتوا عميان، لو كنت عميان كان ليكم ايه؟ كان ليكم عذر. عشان كده بيقول لو احنا بقى مش عميان واحنا لينا نظر، حاول تنظر الحق، حاول تنظر اعمال الله معاك، حاول كده تحس بربنا معاك، حاول تحس بستره معاك، حاول تحس انك انت ده انت حاجات صغيره، ده انت لما بتنزل من بيتك وتروح مشوارك وترجع لبيتك سليم ده حاجه كبيره قوي انت مش متخيل. شوفوا بتاع عنكم الحادثه اللي حصلت في جراتس، ناس قاعدة في ترابيزات وناس قاعدة في حارة، مين يتخيل ان واحد ممكن يمشي في الطريق دوت وممكن يموت حد؟ انا اقول له اشكرك يا رب لان انا نزلت لحد جبار هنا ورجعت سليم، دي بس اشكرك عليها. ده انا لو هقعد اشكرك على الطريقه دي، ده انا مش هيكفيني اللي 24 ساعه اقول لك شكرا، اقول لك شكرا عليها، اقول لك شكرا ان انا وانا ماشي في البيت وقعت حاجه ما جاتش تحت رجليا وعورتني، اقول لك شكرا وانا بستخدم السكينه وما جرحتنيش وما عورتنيش، اقول لك شكرا لان انا بفكر في حاجات وحشه وانت بتديني سلطان ان انا ابعد عنها، اقول لك شكرا على ايه ولا على ايه ولا على ايه. ده انا لو قعدت اشكرك من هنا للصبح مش هيكفي، بس احنا مش بنشكر. عشان ليه؟ اصل مش شايفين اعمال الله، احنا بس شايفين تقصيراته بس. يا رب انت مقصر معانا في دي، عاملين كده زي لما تيجي تربي ولادكوا كده في البيت وتبص تلاقي الولد كل ما تعمل انت معاه غلطه يمسكها لك وتعمل معاه 100 حاجه حلوه مش فاكرها لك، وانت تيجي اب وام تستعجب تقول لي يا بابا ده انا يا حبيبي ده انا عملت معاك حاجات حلوه كتير، نسيت لما انا عملت لك كذا، نسيت لما جبت لك، نسيت لما وديتك، نسيت لما فسحتك، نسيت لما عملت الحاجه الوحشه دي وما عملت لكش حاجه، نسيت لما بوظت كذا وسكت، ونسيت لما جيت مثلا في مره بوظت حاجه وزعلت معاك ماسك لي ديت، نسيت كل الحل ونستعجب. اقول لك ما انت كمان بتعمل كده مع ربنا، يجي ربنا يعمل معاك حاجه صغيره تنسى كل حاجه كانك مش شايف حاجه ابدا حلوه ربنا عملها معاك. لكن ربنا بيقول لك النهارده حاول تستخدم البصيره الروحيه، حاول تبص كده بعين حلوه تشوف قد ايه ربنا صنع معاك من حاجات حلوه. اخر حاجه ان الشيطان يصيب اللسان بالخرس، يقول كده الانسان كده المفروض يبقى في التسبيح كده ويتكلم ربنا. ايه اللي بيخلي الانسان يسكت؟ عشان كده دايما اقول لكم في الاجتماعات وفي القداس وفي الحاجات ده صلوا صلوا باللسان وبالقلب، ما تقوليش القلب بيتكلم، القلب بيتكلم ما بلاش الكلام اللي واحد اقول له تعالى الكنيسه يقول لي انا بيني وبين ربنا عمار يعني ما مش مهم الكنيسه. يا حبيبي صلي بالاجبيه، انا بصلي يا ابونا طول النهار، انا في الشغل اقول له يا رب اقول له، وتلاقيه بيقول ايه؟ يا رب استرها المدير ما يزعلش مني، يا رب استرها واللي مش عارف الشغلانه دي تطلع، فاكر ان ده صلاه. يا رب استرها مش عارف العربيه ما تبص عشان ما ادفعش 200 اير ولا 500 اير، وفاكر ان كل ما يقول يا رب بالطريقه دي فاكر ان ده صلاه. صلاه ايه ده؟ ده انت حولت ربنا لبنك عايز تاخد منه حاجات. فعشان كده التسبيح دوت، عشان كده داود النبي يقول افتح فمي افتح شفتي فيغبر فمي بايه؟ دي في المزمور 50 صح؟ لما افتح فمي افتح شفتي فيغبر فمي بتسبيحك، اصل قفلة الفم دي من الشيطان. فعشان كده صلوا في الكنيسة. حلو كده، انا في كنايس بدخلها بلاقي مردات الشمامسه الشعب كله بيقولها مش الشماس بس. عشان كده الخلاجي تتعلموا من الخلاجي بتاع الكنيسه ده في ثلاث حاجات فقط، في كلمه الكاهن، في كلمه الشماس، في كلمه الشعب. بصوا في الخلاجي كده في التوخه اللي عندكم دوت في ثلاث حاجات بس، الكاهن بيصلي كلام يرد عليه الشماس مكتوب كلمة الشماس، تلاقوا الحاجات اللي مكتوب عندها الشماس اللي بتتقال جوه الهيكل مش اللي بتتقال بره هنا، لا كل اللي مكتوب كلمة شماس في الخلاج اللي بيتقال جوه اللي بيقولوا الشماس فردي لوحده يرد على ابونا. وبعد كده نمرة ثلاثة يقولك ايه في الخلاجي؟ الشعب مش الشمامسة التانيين رقم اتنين، لا بس الكنيسة عملت الشمامسة الخرس الاولاني ده في الشعب عشان يظبط اللحن، عشان عارف ان الشعب كله في مثلا اللي ليه في الالحان وفي اللي ملوش، في اللي يقدر يقول وفي اللي ما يقدرش، في اللي عنده وقت حفظ وفي اللي ما عندهش وقت حفظ، وربنا بيقبل كله. بس لما ربنا يقبل كله ما تسوقش فيها بقى، ما ربنا عطاك خرس اهو قدام بيظبط معاك اللحن، ما تقولش وتفتح بقك ليه؟ هتقول لي ما اعرفش، يا عم اعرف وتعلم. ياما شفت ناس حافظة ألحان كتيرة وما حضرتش ولا حصة ألحان، ولا حصة ألحان حضرتها مع خادم أو شماس يعلموه، واللي حفظهم دول حفظهم منين؟ من الصلاة، بيصلي في الكنيسة. اسأل نفسك انت جاي الكنيسة تعمل ايه؟ جاي تصلي. طب تصلي ازاي؟ صلي بقلبك وبفمك، ارفع صوتك لربنا، خلي ربنا يسمع صوتك، خلي ربنا يسمع صوتك. ده انت تتعلم حتى من الطفل الصغير لازم يسمع صوت ابوه ويسمع صوت امه ويفرح بيهم حتى قبل ما يتكلم. ربنا نفسه يسمع صوتنا. مش تقول للقلب بيصلي، ارفع صوتك كده واتكلم في الكنيسة. عشان كده يقول من الحاجات المهمة لما حلول الروح القدس، حل الروح القدس على شكل ايه؟ ألسنة، ألسنة نار، لسان، اتكلم. الروح القدس بيقولك اتكلم، انطق، طلع صوتك برا، وهسبح ربنا بصوت عالي. عشان كده حتى لما بتكون في البيت واحد يحب يخرج من الملل او يخرج من الكسل او عايز يصلي ومش قادر، يقول ارنم ترنيمه كده بصوت عالي شويه. عارف لو قال الترنيمه في سره ولا تفرق، لكن تعالى كده خليه يقولها بصوت عالي سنه كده وجربوا كده الحكايه ديت. خليه يقولها كده بصوت كده عالي سنه كده ويقول ترنيمه بصوت، تبص تلاقي الحماس دخله والروح القدس اشتغلت. الروح القدس اللسان الناري اشتغل، تبص تلاقيه قدر ان هو يقف ويسبح ربنا، وقدر ان هو يقف ويصلي. خلي بالكم الجنون بيخلي انسان، يعني امور كتيره بتحصل في الانسان. وشوفوا اللي بيقوله الكتاب المقدس، يقول كده: يا اولاد الافاعي كيف تقدرون ان تتكلموا بالصالحات وانتم اشرار؟ وده اللي موجود بقى في العصر ده، ده كتير قوي قوي قوي. ربنا بيستعجب عنها من اكتر من 2000 سنة. كيف تقدروا ان تتكلموا بالصالحات وانتم اشرار؟ ما خلاص الدنيا كله بقى عارف كل حاجه، حتى الوعظ الناس بقت عارفاه، فكل واحد يتكلم بالحلو ينفع. فدي مش مشكله، المشكله الناس تعيش ازاي. تجيب واحد شرير كده يقعد يتكلم لك عن الصوم، ممكن هو مش صايم، يتكلم لك عن التسامح، هو عمره ما سامح حد. يتكلم عن الصلاة، هو عمره ما يحب الصلاة، ويتكلم كلام جميل ومؤثر وهو مش بيعيشه. فما تنفعلش بالكلام، انفعل بالروح القدس وامشي ورا ربنا واتكلم وقول له: يا رب اديني كلمة عند افتتاح الفم، يا رب اتكلم وانا اسمعك، يا رب انا هعلي صوتي عشان انت تديني بركة واحس بوجودك في حياتي. ربنا يحمينا من الجنون والعمى والخرس، ويشفينا ويدينا حياة روحية نشيطة لإلهنا. كل مجد وكرامة للأبد، آمين.